السؤال الثاني يقول: ما المراد بقولهم وكل موجود في الخارج فهو جزيء؟ طبعا هذه الجملة تابعة لما قبلها، فإن ابن أبي العز نقل كلام ابن القيم، كلام ابن القيم موجود في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني، وذكر ابن القيم عقائد هؤلاء الفلاسفة وانحرافاتهم وضلالاتهم، ففي المجلد الثاني في صفحة 256 طبعة التي بتحقيق حامد الفقي، جاء عند قوله الإيمان بالله قال ونعم ويقولون إن ذكر كلامهم، يعني فيه طول حقيقة طويل، لكن تراجعونه إن شئتم في حكاية قوال الفلاسفة، لأن قال إنهم يعني عندهم أعظم أنواع الكفر عن الفلاسفة، وأن الملاحدة درجوا على طريقة هؤلاء الفلاسفة، وأن أرسطو هو أول من قال بهذا القول وهو قدم العالم، وأنه ليس هناك خالق، مع أنه كان مشركا يعبد الأوثان. فهذا حالهم، وذكر أن ابن تيمية صنف كتابين في الرد على هؤلاء كبيرا وصغيرا، والله أعلم أنه يريد كتاب در تعارض العقل والنقل، والصغير لما أدري ما يقصد، يمكن نقض المنطق، نقض المنطق. فقال عن هؤلاء، ذكر يعني عقيدتهم في الملائكة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وذكر ضلالاتهم. فمن ضمن هذا الضلال، من ضمن هذه الضلالات أنهم يقولون إن الله عز وجل لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم الجزئيات. ثم شرح لك الشارح أو ابن القيم، قال: كل موجود في الخارج فهو جزئي، يعني معنى هذا أن الله عز وجل لا يعلم هذه الموجودات التي نراها. إيش الفرق بين الكلي والجزئي؟ الكلي مثل العلم والحياة والقدرة، هذه الأشياء مصطلحات أو مسميات لمعاني لا يمكن أن توجد كلية غير مضافة. لا يوجد شيء في الخارج اسمه، يعني في خارج الذهن، لا يوجد شيء في خارج ذهنك الآن وذهني شيء اسمه العلم هكذا يمشي في السماء أو الحياة أو السمع، إنما هذه الأشياء مضافة، يعني لا تكون إلا مع أعيان، تسمى هذه جزئيات. ولهذا قال: وكل موجود في الخارج فهو جزئي. إذن على هذا إن الله عز وجل لا يعلم شيئا، لا يعلم فقط إلا الكليات، هذا عقيدة الفلاسفة. فهذا يعني قول من أعظم أنواع الكفر. نعم.